عايشين في سباق، ده بيحوش وده بيكوش وده عاوز يفرد وشو المكرمش. كل واحد نفسه يبقى نمرة واحد وكأنه هيفضل في الدنيا. ماشيين منها في لفة وبين اللفتين بناخد لفة